بالنسبة للمعذورة سرعا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة هي النفاس تقع عن ظهر قلب حفظها من القرآن. نعم. يعني قرأت من وراء حائل في القفة زي نعم فلا حرج، لكن ترضى أحرم تقرأ عن ظهر قلب، إلا إذا أشتر عليها شيء مراجعة المصحف من طريق القفة زي ونحوهما فلا حرج إن شاء الله. وذهب أكثرها العلم منع تنظفها بالجنوب، والصواب أنها لا تكبير الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فمدته ما تقول، فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح، والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، وإذا استعان بمصحف من وراء حائض فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.